وشي؟ إيه نعم. إيه. ولا ما تبغى؟ اللهم أصح. أنا أصح. نقول فلان أجل من فلان. كن كافرا بالمن في كل جمع مشبه المفاعل او المفاعل، ما قال في كل جمع على مفاعل، قال مشبه المفاعل او مفاعيل. وذلك لان مفاعل فيها ميم زائده ومفاعيل فيها ايضا ميم زائدة، ومو شرط أن يكون فيها ميم زائدة، الشرط أن يكون الجمع على هذا الوزن، على وزن مفاعل أو مفاعيل، يعني بحيث يكون أوله وثانيه متحركان، بعدهما ألف وبعد الألف حرف مكسور إما فيه ياء أو ما فيه. فمثل مساجد كمفاعل، مصابيح كمفاعل، مفاتح كمفاعل، ومفاتيح كمفاعل، قوالب قوالب لا نهب مفاعل على شبه مفاعل، لأنه يقول كل جمع مشبه فيه على شبه مفاعل ولا هب على وزن مفاعل، شبهه وزنها فواعل، وزن قوالب فواعل. طيب دحارج دحارج على وزن مفاعل شبه مفاعل، على شبه مفاعل، وش وزن دحارج؟ فعالم، ما هي فواعل، فواعل نسأل الله السلامة مثل صواعق، نعم، لكن دحارج على وزن فعالم، نعم. طيب صواريخ، مش بالمفاعيل ولا هي على وزن فوق مثلا، وش على وزن؟ لا فواعيل، اين فواعيل كذا، لان صواريخ ماخوذه من صرخ، من صرخ، وش الحروف الاصليه فيها؟ كانت ما تعرفون من الصاد، الحروف الاصليه فيها هي الصاد والراء والخاء، الواو زائد صواء، الواو زائد، والياء زائد، والألف. إذن الزائد في الموزون يؤتى به بلفظه في الميزان، هذا القاعدة، الزائد في الموزون يؤتى به بلفظه في الميزان. فصواريخ صواعيد، صفة الواو زائدة جت بلفظها، الألف زائدة جت بلفظها، الياء زائدة جاءت بلفظها، الصاد والراء والخاء أصلية جاءت بالفاء والعين واللام، فقيل فواعيد. طواغيت على وزن مفاعل، على وزن مفاعيل شبه، نعم أحسن، على شبه مفاعيل، لأن طواغيت وزنها فواعيل، فواعيل، ومثله مواعين أو المواعين على وزن مفاعيل، أولا مواعين على وزن مفاعيل أو مشبه لها، أحسنوا لها لكن بس الميم هي أصلية ولا لا؟

ومنه قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي واضح الآن ولا لا؟ ها؟ إيه لأنه لما قال هذا قد يظن الظان إن هذا يشمل المعتل استثنى استثنى المعتل نعم نعم يعني تكفي إلا واحد نعم الشيخ رواسي منصوب بفتح الظاهر نعم إعراب المرفوع إعراب أن تقول مرفوع بضمه مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين له من فوقهم غواشي أصلها غواشي هذا الأصل فلما حذفت الياء بالتخفيف حذفت الياء فإنه ينون آخر الاسم للتعويض ساكن التنوين التنوين آخره نون ساكن لأن زيد وش آخره نون ساكن نعم الساكن أي الساكن هما عندنا تنوين الآن وعندنا ياء محذوفة ساكن عند حرف العلم الساكن يجتمع ساكنين فيوحد هذا مع أنه في الحقيقة عند التأمل تجد أنه محذوف أصل للتخفيف وجاء التنوين عوضا عنه. طيب إذن نقول إن المؤلف أتى بهذا لأجل أن يكون كالاستثناء من قوله وكل جمع مشبه المفاعل أو المفاعيل بمنع كاف. نعم قلنا جمع قلنا وزن القواعد نعم طيب اللي بعد الألف حرفين الميزان ايه وهو كذا بس من الحرف على الشيء ايه اصغر المحذوف لعلة كالموجود قال لي المحذوف كالموجود لماذا نقول قواعد نعم صح لماذا نقول قواعد ما نجيب اللام لان حذف لكنها ما نقول ان اصلا مثلا قواعد فعال ما نقول هكذا ثم قال ولسراويل ولسراويل في هذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع هذا من باب القياس يعني القياس في النحو نعم سراويل ما هو جمع وانما هو مفرد تقول علي سراويل والسمع عليك من واحد واحد فاللغة العربية ما تقول سروال إلا في لغة قليلة جدا في لغة العرب يقول سروال ولا مشهور اللغة الفصيحة المشهورة تقول سراويل ما هو جمع سراويل مفرد لكن فيه شبه من هذا الجمع ولهذا قال ولسراويل بهذا الجمع شبه شبه شبه من حيث المعنى ولا من حيث اللفظ من حيث اللفظ أما المعنى فلا لأن صيغة منتهى الجموع تدل على تعدد وسراويل لا تدل على تعدد لكنه يشبه في اللفظ ولهذا قال ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى أي ذلك الشبه اقتضى عموم المنع يعني اقتضى أن يمنع سراويل من الصرف مع أنه ليس بجمع وهو في الأول يقول وكل جمع مشبه المفاعل كل جمع فكأنه رحمه الله ذكر إرادا إذا كان هذا الوزن ليس بجمع فهل أمنعه مش قال قال له بهذا الجمع له بهذا الجمع شبه لأنه يشبه هذا الجمع من حيث اللفظ سراويل على وزن فواعل فواعيد، على وزن فواعيد، نعم، فهو يشبهه لفظا، فلذلك اقتضى عموم المنع. ها؟ وش؟ على وزن فواعيد. اي نعم. على وزن فواعيد. حروف أصلية. الحروف الأصلية الظاهر سرولة. يعني سرولة. وعلى هذا إذا كانت سرولة بعد فيه نظر مهب على وزن فواعيد. على وزن فعاليد. لأن الظاهر أن الواو أصلية. مع أنهم يقولون إن هذا اللفظ إنه أعجمي في الأصل. لكنه عربي. لكنه عربي. نعم. نقول لأنه أشبه. فنقول مثلا أتيت بسراويل من السوق. أتيت بفعل وفاء والباء حرف جر. بسراويل اسم مجرور بالباء وعن جره الفتحة نيابة عن كسرة، لأنه يشبه صيغة مثال الجمع. يشبهه جمع سراويل السراويلات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يلبس السراويلات. لازم ألف اللام. أي لازم ألف اللام. أي لجمع السالم. ما يصلح السراويلات. ها؟ ما يصلح السراويلات. سراويلات بدون ياء. بدون أي لام. السراويلات. اي لا لا يصل لكن تصحيح لان انا هذا التاريخ يجوز حذفه. اذا قلنا سرواله. ها؟ سرواله. سرواله. على الفعل. وعللوا ذلك بانه اصل نائب الفاعل في محل ايش؟ في محل نصب مفعولا به. والمفعول به يجوز تقديمه على الفعل. إن به سمي به الضمير يعود على ما كان مشبها لمفاعل أو مفاعل. به أي بالوزن المشبه لمفاعل أو مفاعل. سمي. سمي يعني جعل علما، يعني أنك إذا سميت بهذه الصيغة من الجمع، إذا سميت بها إنسانا وإن كانت لا تدل إلا على واحد لكن تمنع من الصرف، تمنع لأن الصيغة ركبت عليه. مثال ذلك رجل سميناه مساجد. رجل سميناه مساجد. تبي تروح معي المساجد عازمنا. ها؟ كلمة مساجد الآن وش تدل عليه؟ ها؟ علم واحد ولا جمع؟ علم مفرد. لكن لما كانت مسمات بصيغة منتهى الجموع ثبت لها حكم صيغة منتهى الجموع، ولهذا قال فالانصراف منعه يحد. فإذا سميت شخصا واحدا بصيغة منتهى الجموع فهو ممنوع من الصرف. تقول مررت بمساجد فاشتريت منه خبزا. لو يسمع أحد الكلام من العامة يقول كيف هذا مجنون يشتري من المساجد خبز. نعم. لكن احنا سمينا الرجل هذا سميناه مساجد. تقول مررت فعل وفاعل والباء حرف جر ومساجد اسم مجرور بالباء وعلى مجرى الفتح نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف والمعنى له من الصرف. ها؟ لا إلحاقه بمنتهى الجموع، يعني لأن ماذا منتهى الجموع في الواقع؟ نعم هذا ملحق بمنتهى الجموع من أجل اللفظ، من أجل اللفظ. إذن إذا سميت بصيغة منتهى الجموع فبمالك يقول فالانصراف منعه يحق. منع صرفه هو الحق. وأشار بقوله يحق إلى أن هناك خلافا، لأن بعض النحويين يقول ما يمنع من الصرف لأنه الآن سلبت دلالته على الجمعية وصار دالا على المفرد فينصرف لأنه زال معناه. كذلك أو بما لحق به الذي يلحق بصيغة منتهى الجموع أيضا إذا سميت به فإنه ممنوع من الصرف. لو سميت شخصا بسراويل هذا مو صيغة منتهى الجموع من الأصل، اسم مفرد، ومع ذلك يكون ممنوعا من الصرف لأنه ملحق بماذا؟ صيغة منتهى الجموع. وكذلك شراحيل، شراحيل هذه اسم علم معروف في التابعين وفي الصحابة، شراحيل، نعم شراحيل هذه مهي جمع، أصلا مهي جمع، ومع ذلك مع ذلك تمنع من الصرف لأنها تشبه الجمع. نعم لا محارب جمع، لا محارب اسم فاعل مهم من هذا. أما لو قلت محارب محارب صح، أما محارب في اسم فاعل من هذا الباب. طيب إذن ما سمي به أي بصيغة منتهى الجموع أو سمي بما ألحق بصيغة منتهى الجموع فإن ابن مالك يقول فالانصراف منعه يحق. ألف هنا في قوله فالانصراف رابطة للجواب، جواب الشرط. أين الشرط؟ قوله وإن به سمي، والانصراف مبتدأ ومنع مبتدأ ويحق جملة خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، والجملة من المبتدأ وخبره جواب الشرط. ثم قال والعلم منع صرفه مركبة، العلم بالنصب، ويجوز العلم، يجوز لكنه مرجوح، لأن هنا الاشتغال المشغول طلب، وإذا كان المشغول طلبا فالأرجح، مش الأرجح النصب. والعلم منع صرفه إن ركب مركبة تركيب مزج نحو مع دي كرب. عندكم نحو بالنصب بالراء هنا العالم من صرفه مركبا تركيب مزج، يعني معناه إذا ركب، إذا وجدنا علم مركبا تركيب مزج فإنه يمنع من الصرف. ومعنى مزج أي خلط، كأنك خلطت الكلمتين وجعلتهما كلمة واحدة، خلطتهما وخلطت كلمة واحدة. أنا الآن إذا قلت عبد الله هذا لكلمتين متضايفتين، يعني عبد لها معنى والله لها معنى، لكن إذا جبت كلمتين ومزجتهن وجعلتهن دالات على شيء واحد يسمى هذا تركيب مزج، يعني خلط، خلطت الكلمتين وجعلتهما لشيء واحد. مثل معدي كربة، أصل معدي اسم مفعول، اسم مفعول كلمة مستقلة، وكربة كلمة مستقلة فعل ماضي، خلطتهما وجعلتهما شيئا واحدا، معدي كربة شخص واحد، يقول هذا نسميه تركيبا مزجيا من المزج وهو الخلط. فإذا وجدنا علما مركبا تركيبا مزجيا سواء كان علما لإنسان أو لمكان فإنه ممنوع من الصرف. المعنى له من الصرف العلمية والتركيب المزجي، والتركيب المزجي العلمية والتركيب المزجي. مثل معدي كربة، تقول مررت بمعدي كربة، مررت فعل وفاعل، والبحر جار، ومعدي كربة اسم مجرور بالباء وعلى مجره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف العلمية والتركيب المزجي. طيب مثل أيضا بعل بك، بعل بك، هذه أيضا أصله بعل وبك، فخلط الاسمان وجعلا اسما واحدا. فنقول مثلا سكنت في بعل بك، سكنت فعل وفاعل وفي حرف جر، وبعل بك اسم مجرور بفي وعلى مجره الفاتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصر، والمانع له من الصرف العلمية والتركيب المزجي. وكذلك حضر الموت. المهم أنه إذا رك تركيبا مزجيا وهو علم فإنه ممنوع من الصرف، ولا توجد في الصفة هذه العلة، والتركيب المزجي ما توجد في الصفة، إنما توجد في الأعلام فقط. نعم. ها؟ نعم. كيف إيش؟ لا، لأنه إذا جاء مرفوعا يرفع، فتقول هذه بعل بك، ونعم، وإذا جاء منصوب ينصب، على كل حال معروف. نعم. قال والعالم من صرف تركيب المزي نحو معدي كربة كذاك حاوي زائدي فعلان كغطفان وكأصبحان. كذاك حاوي أي كالعلم المركب، العلم الحاوي زائد فعلان، حاوي يعني جامع، وزائدي فعلان ما هما زائداها؟ الألف والنون، الألف والنون. ولا يشترط أن يكون على وزن فعلان، مو شرط، المهم أن يوجد علم فيه زيادة الألف والنون، علم فيه زيادة الألف والنون يكون ممنوع من الصرف. كل علم فيه زيادة الألف والنون فهو ممنوع من الصرف. طيب وش يدين أن زائدة ولا من زائدة؟ حسان بن ثابت، حسان، النون هي زائدة ولا أصلية؟ ها؟ ما ندري، إن كان من الحسن فيها أصلية، إن كان من الحس إذ تحسونهم بإذنه فهي زائدة، فهي زائدة. إذا ما ندري، نقول إذا كنت لا تدري فليست مصيبة، هذه مثل نقول إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، هذه مهم مصيبة. إذا كنت لا تدري فانظر إلى السماع، إن كان مسموعا بعدم الصرف فهو غير مصروف، نعم، وإن كان غير مسموع فإنك بالخيار، كان غير مسموع فأنت بالخيار. فعلى هذا تكون المسألة ما علمت زيادة الألف والنون فيه فهو ممنوع من الصرف، هذا بدون تفصيل. وما كان محتملا للزيادة وعدمها، حين نرجع للسماء، فإن كان مسموعا مصروفا فالنون يصرف والنون تكون أصلية، وإن سمع غير مصروف فإنه لا يصرف والنون تكون زائدة. إذا لم يسمع فأنت بالخيار، إن رأيت الأصل، إن رأيت أن النون أصلية صرفت، وإن رأيت أنها غير أصلية لم تصرف. حسان بن ثابت رضي الله عنه يقول إنه ما سمع إلا ممنوعا، ما سمع إلا ممنوعا من الصرف، وعلى هذا فتكون النون زائد. تكون زائدة، لأن كذاك حاوي زائدة فعلان، فتكون نون زائدة. طيب عثمان ابن عفان، عثمان النون زائدة، عفان، عفان نشوف إن كان هي من العفة كمن العفة فالنون زائدة ويكون ممنوعا من الصرف، إن كان من العفونة فالنون

كان ثلاثيا ساكن الوسط، ثلاثيا ساكن الوسط ولم يسمى به ذكر، فيقول ابن مالك إن فيه وجهين وأن المنع أحق، وأن المنع أحق. والله أعلم. نعم. أنواع الصرف يالك التانية. نعم. هل يالك تانية؟ إيه. كم تكسير؟ زينها. إذا بغيت تعرف إن هذا التانية فزينها. أفعلها. أفعلها. إيه. لكن أسماء، أسماء ما تمنع من الصرف. أسماء جمع اسم. زينها. أفعال. أفعال. الهمزة أصلية. نعم، لكن هل هي ألف تانية؟ إيه نعم، هي. لماذا؟ نعم. أصدقاء ليست مؤنث. إيه، لكن الجمع جعلها مؤنث، لأن أصدقاء جمع صديق. نعم. نعم، لأن هذا جمع مؤنث، ما هو جمع أصل مؤنث، لكنه تأنث بالجمع. إيه نعم. تأنث بالجمع. وأنك تعمل بل وصف حرف علم. ثلاثة إيه؟ حرف علة في الجيل، في الجيل اسمه امرأة. إيه؟ هو مثل الساكن. لا، الظاهر مثل من باب أول. إذا كان حرف الصحيح مع خفته فيه وجهان فهذا من باب أول. والله. والعجمي الوضع والتعريف، يعني أيضا من الأسماء التي تمنع من الصرف العجمي، بشرط أنه عجم أنه عجمي الوضع، يعني أنه ليس من كلام العرب وإنما هو من كلام العجم. والتعريف أي أنه علم، علم بلغة العجم، يعني عجمي في وضعه وفي تعريفه. والمراد بالتعريف هنا غير تعريف النكرة، المراد بالتعريف ما هو؟ العالمية، ما هي بالتعريف المقابل للنكرة كما مر علينا في المعرفة والنكرة. العجمي الوضع والتعريف هذا شرط. مع زيد على الثلاث صرفه امتنع. الجملة هذه خبر مبتدأ، فالعجمي مبتدأ وصرف مبتدأ ثاني، وامتنع الجملة خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول. أي أن العجمي وضعا وعالمية، الزائد على الثلاث صرفه امتنع، يعني ممنوع صرفه. فقولها العجمي الوضع احتراز منين؟ من العربي الوضع، من عربي الوضع. فإذا وجد اسم عربي فإنه لا يمنع من الصرف ولو تسمى به الأعجمي، لو تسمى به الأعجمي. فحسين مثلا عربي ولا لا؟ عربي. والعرب يتسمون بحسين كثير، العجم يتسمون بحسين كثيرا. هل نقول لما كان هذا علما أعجميا يمنع من الصرف؟ لا. لماذا؟ لأن أصله عربي. ابن مالك هو العجمي الوضعي. طيب، التعريف يعني أنه علم بلغة العجم، علم بلغة العجم. فلو جعل اسم الجنس علما بلغة العرب وهو عند العجم ليس بعلم، يمنع من الصرف ولا لا؟ لا. ومثلوا لذلك بقالون. قالون أحد الرواة عن القرة، اسمه قالون لكنه عربي. نعم. وأصل قالون في اللغة العجمية عالم ولا اسم جنس؟ صفة. اسم جنس أو صفة، يعني قالون بمعنى جيد، بمعنى جيد. فليست علما، ليست علما. إذن فتقول قال قالون وسمعتم قالونا، نعم، واستحسنت رأي أو قراءة قالون، تمام. لماذا؟ لأنه ليس عجمي التعريف، وبمالك هو العجمي الوضعي والتعريف. طيب مع زيد على الثلاث، هذا بعد شرط أن يكون زائدا على الثلاث، فإن لم يكن زائدا على الثلاث فإنه إيش؟ يصرف، فإنه يصرف ولو كان عجمي، ولو كان عجمي الوضع والتعريف، مثل إيش؟ مثل نوح عربي؟ لا، منين العربي؟ لا، ما هو عربي قبل أن تأتي العربي. نعم. ولوط؟ لا، هو عجمي ولا أحسن يكون عربي. وعلى كل حال العروبة موجودة، لكن هو ليس من العرب، ليس من العرب. طيب هود؟ فيه نزاع. هود بعضهم قالوا انه عربي وبعضهم قالوا انه غير عربي، لكن مهما كان فإنه ليس زائدا على الثلاثة، ليس زائدا على الثلاثة. أولا. طيب قال بعض المحشين جميع أسماء الملائكة ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة، للعلمية والعجمة، وكأنهم يريدون أن ما ليس من وضع العرب فهو أعجمي، فهو أعجمي. إلا أنهم استثنوا أربعة من الملائكة، وهم مالك ورضوان ومنكر ونكير، هؤلاء الأربعة يصرفون، ومن عداهم من الملائكة لا يصرفون، جبريل، ميكائيل، إسرافيل، نعم، لا، إسرائيل فيه نظر، فيه نظر، لا، لكن على كل حال يعني لو فرض أنه ثبت أن أحد من الملائكة له اسم غير الأربعة، ونحن ما نعرف إلا ثلاثة، ما نعرف إلا ثلاثة، ها؟ أي نعم، هاروت وماروت، نعم، ومالك، مالك ينصرف. طيب، فالذين الذين تنصرف أسماؤهم من الملائكة أربعة، مالك ورضوان ومنكر ونكير. الأنبياء كذلك أسماؤهم لا تنصرف للعلمية والعجمة، إلا ما نذكره الآن، محمد، شعيب، صالح، وهود، ولوط، نعم، خمسة، ونوح، وشيث، عدنا شيث، هذا قول بأنه نبي. هؤلاء سبعة، سبعة من الأنبياء ما تنصرف، تنصرف أسماؤهم، ومهم ملك، مهم بنبي. والبقية ما تنصرف أسماؤهم، ما تنصرف أسماؤهم، لا، مو ثابت على رأي الاستثناء. طيب الآن عندنا من الملائكة كم؟ أربعة. سبعة يا سلام، أربعة. ومن الأنبياء سبعة. طيب من هم الذين من الملائكة الذين تنصرف أسماؤهم من الملائكة؟ ملائكة. نعم. نعم. طيب ومن الأنبياء سبعة تنصرف أسماء، يعني من الأنبياء تنصرف أسماءهم سبعة. نعم. نعم. شعيب. نعم. نعم. تنسى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ايش بقي؟ بقي واحد شعيب قلنا شيخ وصالح سبعة هؤلاء من الأنبياء أسماؤهم مصروفة ومن عداهم ليست مصروفة. نعم يونس ممنوع من الصرف اي نعم ممنوع من الصرف. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى لا وما أوتي موسى وعيسى وما بس انتهت وما أوتي النبي من ربه. نعم وكذلك في 18 سورة الأنعام ومن ذريته داود إلى آخره وسليمان. المهم إن جميع أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف ما عدا سبعة. طيب لا هذه معطوفة على ما سبق معطوفة على ما سبق منصوبة هنا داود منصوبة من داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجم السنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا شف لوطا نونا لأنها مصروف ولوطا وكلنا فضلنا على الآن ونوح هدينا من قبل ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوح هدينا من قبل ومن ذريته داود إلى آخر. نعم. يقول والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفه امتنع. إذن اللي مر علينا واستشكلها عبد الرحمن جوع مصروفه ولا غير مصروفه؟ غير مصروفه. طيب هي أعجمية كيف غير مصروفه وهي ما زالت على الثلاث؟ لو كانت غير على مالك فإنها تصرف. نقول التأنيث. نعم. تأنيث اجتمع مع العالمية فقواها. طيب نقول التأنيث تقولون إن المؤنث الثلاثي يجوز فيه وجهان وجور تقول ممنوع من الصرف غير العجم ها؟ غير العجم نقول أين نقول إن هذه المؤنث صحيح أن كونها ثلاثية ساكنة الوسط تقتضي أن يجوز فيها الوجهان لكن منع من جواز الوجهين كونها عجميه كونها عجميه. طيب كونها عجميه لكن ثلاثيه نقول اجتمع الان سببان ضعيفان فكانا قويين كما يرتقي الحديث الحسن بطرقه الى ان يكون الى ان يكون صحيح بغيره. فهذه اجتمع فيها صحيح اجتمع فيها عجمه وتانيث لكن عجمة ما تقوى على أن يكون ممنوع من الصرف وتأنيثا لا يقوى على أن يكون عدم الصرف أن يكون في صرف وجهان فلذلك صارت ممنوعة من الصرف وجوبا. نعم ذلك كيف المضاف هو مضاف بارك الله فيه ذو بمعنى صاحب مضاف إلى الكفل فإن عنيت ذا فهي مضافة وإن عنيت الكفل فهي محلاة بأل مثل ذنون هنا مثل ذنون مع أنه يونس. نعم هنا لا هذا مصروف منصوب أصله يعرب مهم مركب، هذا يعرب مركب تركيبا إضافيا، يعرب أوله وحده وثانيه مجرور بالإضافة دائما. ما يستثنى لأن هنا وجد مانع من عدم الصرف، يعني مانع من كونه ممنوع من الصرف وهو الإضافة، الإضافة في أوله وال في آخره. نعم. يقول كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى. كذاك أي كالذي ذكر، والمراد العلم أيضا. ذو وزن يخص الفعل أو غالب، ذو وزن يخص الفعل بمعنى أنه يختص بالأفعال إما دائما وإما غالبا. فالدائم مثل مثل في الشرح بقوله ضرب، ضرب سمى شخص ضرب، هذا ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف لأنه على وزن فعل، وكلمة فعل ما توجد في الأسماء، ما توجد في الأسماء، إنما تكون في الأفعال. كذلك لو سميت شخص كتب، كتب واحد مثلا ولد له ولد ولا علمه، قالوا وش بسميه وش بسميه، كان بسميه شيء يدل على ما فعلنا، وشو كتب. نقول هذا علم موازن للفعل المبني المجهول فيكون ممنوعا من الصرف، فتقول جاء كتم، جاء كتم، وضربت كتم، ومررت بكتم، مررت بكتم. وكذلك فعل مثل كلم، نعم، وشدد، وحسن، وما أشبه ذلك. يقول هذا أيضا ممنوع من الصرف لأنه على وزن إيش يخص الفعل فيكون ممنوع من الصرف. والله أعلم. نعم. خرج واحد من قرب، هل تزوج في المسجد؟ لا ما تزوج، لأنه بنية في الرجوع عن قرب. كره العلماء تنكيس السور، نعم، حرم تنكيس المال، ولا هو يكره شيء. والله والله هذا حظيظ، يحتمل ان يكون نسي، ويحتمل ان اخر الامر ان الرسول صلى الله عليه وسلم رتبها البقره ثم العمران بدليل انه دائما يقرن بينهما. لكن ما الدليل على التعليم؟ هو حرام، نعم، الكراهه، ما الدليل على التعليم؟ يعني هذا اتفاق الصحابه على ذلك. نحو شملال أو كلاهما متحرك ولكن أحدهما هاء، نحو يريد أن يضربها. وكذلك يمال ما فصل فيه الهاء بين الحرفين اللذين وقعا بعد الكسرة أولهما ساكن، نحو هذان درهمان.